السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم الرابع من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى بما كنا قد وقفنا عنده من قول المصنف رحمة الله عليه في الكلام على الذنوب، وكيف أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل العبد ويجعل الأمة إن استعلن فيها أو استعلن فيها المنكرات ولم تغير يأتي عقاب الرب سبحانه وتعالى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يقول: وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش. الكلام موجه لمعشر قريش كما وجه قبل ذلك الحديث للمهاجرين: يا معشر المهاجرين، ولكن هنا خص قريش لأنه يتحدث عن أمر اختصهم به، ألا وهو الإمامة في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش أو الأئمة من قريش، وهو حديث متواتر. فقال: أما بعد، يا معشر قريش. لم يخاطب المهاجرين عامة، ولم يقل يا أيها المؤمنون أو المسلمون أو يا أيها العرب حتى، وإنما اختص طائفة لخصوصيتها في هذا الشأن. فإنكم أهل لهذا الأمر. أهل لهذا الأمر يعني يقصد به الإمامة والإمارة في الأمة. فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتم بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. لقضيب كان في يده صلى الله عليه وسلم، ثم لحى قشر، اللح تقشير القضيب، العود الذي كان في يده قشره، فإذا هو أبيض يصلد، أبيض يصلد بمعنى يبص ويلمع من اللمعان والبريق، من اللمعان والبريق. والقضيب يعني عود من أعواد الشجر، ولحاء بمعنى قشره، فظهر ما تحت القشرة، لأن القضيب إذا لحي وأخذ اللحاء وهو القشرة من الخارج يضعف ويتعرض للهواء ويصب الذبول بعد ذلك ولا يصبح قادرا على الحياة، ولذلك يجف، ولذلك يصب الجفاف. فيقصد النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن الأمر، أمر الحكم وأمر الملك، سيكون في قريش بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيظل فيهم وهم أهل لهذا الأمر بشرط ألا يعصوا الله عز وجل. فإذا عصوا رب العالمين قال فإذا عصيتم بعث إليكم من يلحاكم، يعني أشركم يقضي عليكم كما يلحى هذا القضيب. ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد، وهذا كناية عن الضعف واستحواذ الأمم على الملك الذي كان يقوم عليه العرب. وهذا ما حدث بالضبط، يعني حينما تنظرون أول من قام بالأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام العرب، خاصة القرشيون. قال أبو بكر الصديق يوم السقيفة إن هذا الأمر في قريش، وبناء عليه لم يتعرض أحد من الأنصار لهذا الأمر، فأصبح الملك في أبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ثم معاوية، كل هؤلاء من قريش. ثم استمرت الإمامة والإمارة في الدولة الأموية، ثم بعد ذلك جاءت الدولة العباسية من بني العباس قرشيون، واستمر الأمر على هذا إلى أن ضعفت الدولة العباسية وبدأت تضعف وتهزل وتذبل، وانتقلنا إلى القسم الثاني، الدولة العباسية الثانية الضعيفة، وأصبح ملوك الأقاليم وأمراء الأقاليم هم الذين يستبدون بالأمر، وأصبح المماليك لهم السلطة، حتى أصبح في يوم من الأيام الخليفة في القصر العباسي كما ذكرنا، يقول عنه ابن تيمية وابن القيم، وابن القيم ليس له من الملك والحكم إلا السكة والدعاء على المنبر. ثم بعد ذلك جاء وتشجع الأتراك، وجاء سليم الأول إلى مصر وسيطر على الحكم وأخذ الخلافة من السلطان العباسي الذي كانت خلافته شبح، لم يكن له قيمة على الإطلاق، وإنما نقلوا مقر الخلافة من بغداد إلى القاهرة. متى؟ حينما تملك المماليك وقضوا على التتر، فحينئذ لابد من الأمة كان يصبح لها رمز، فهذا الرمز، لأن الحديث معروف متواتر الأئمة من قريش، مع أن الإمامة أصبحت يعني قضية الخلافة مسألة شبحة لا وجود لها، وكل إقليم قائم بنفسه، يعني إياكم أن تظنوا أن الأمة ظلت مجتمعة على خليفة واحد طوال هذه القرون كما يدعي البعض ويقول سقطت الخلافة سنة 1924، لا، كان كل بلد قائمة بذاتها أيام المماليك ومن قبل أيام المماليك، وما هو إلا رمز اسمه الخليفة القابع في قصره ببغداد. ثم لما أدال التتار ملكهم ودمروا الخلافة في بغداد أصبح لا يوجد خليفة، وأصبح هناك أمراء الأقاليم كما كانوا هم الذين يتحكمون في البلاد. ثم بعد ذلك حينما استتب الأمر للمماليك في مصر قالوا نأتي للخليفة الذي على الدور ونجعله خليفة ونعمل له القصر ويقعد فين؟ في قصر الخليفة في القلعة عندنا، مش كده؟ ولذلك حتى الحي اسمه حي إيه؟ حي الخليفة، فبقى طابع في قلعة القاهرة الخليفة، وليس له من الأمر شيء على الإطلاق. فلما أن حدث ما حدث وقام سليم الأول وقال نعمل إحنا بقى، إحنا أقوى دولة إسلامية في ذلك الزمان، ما المانع من أن نعلن نحن الخلافة؟ فطمع في قضية الخلافة وجاء إلى الديار المصرية واستطاع أن ينتصر على المماليك. فاكرين انتوا القصة دي ودرستموها في التاريخ والخيانة التي حدثت في مرج دابق والكلام ده كله، وكانت النتيجة انه استولى على القاهرة بعد مذابح قامت وقاموا بتعليق امير المماليك على باب زويلة. المهم انه هنا اجبر الخليفة العباسي على التنازل، وكأن الخلافة ملك للخليفة العباسي يتنازل له عنها، فتنازل له عنها، فأصبح سليم الأول هو الايه الخليفة، مع أنه ليس قرشيا. وهذا كان فتق عظيم، لأن الأمة لو كانت تجمعت وقويت كان مازال قضية الخليفة مازال موجودا قرشيا، فباعتدائهم على منصب الخلافة اللي هو القرشي وإلغائه، وأصبح الذي ينادى بالخلافة لأول مرة في التاريخ الإسلامي رجل من الأتراك، هذا الأمر أوقع الضعف في قصة الخلافة في قلوب الإيه؟ الناس. كان من الممكن أن تستمر على ملكك وعلى حكمك وتدير شؤون الأمر وتجعل الرمز الموجود برضو إيه؟ خلافة قرش. لا، ولذلك بمجرد سقوط الخلافة أو ما يسمى، لأنها لم تكن خلافة وإنما كانت ملكا عضوضا أو ملكا جبريا، بانتهائها سنة 1924 كان المفروض أن الناس تحاول أن تستعيد هذه الخلافة مرة أخرى، وبالفعل حاولوا، لكن الجميع قالوا أي خلافة، ما سقطت الخلافة ليس بسقوطها سنة 1924، لا، بسقوطها حينما تنازل الخليفة العباسي عن الخلافة العربية وسقطت الخلافة القرشية بعد ذلك. يقول أحد ذلك ما الفرق بيننا وبين التركي وبين المصري وبين السوري وبين كذا؟ خلاص بقى كل واحد. فكان هذا سببا لتمسك كل وطن بوطنه، وجاء دعاة الوطنية وهم الذين كسبوا هذه الجولة. أمر طبعا طويل والكلام يطول في هذا المبحث، وإحنا في مبحث إن شاء الله بنكتبه في قصة يعني في قضية الخلافة وما يدور حول مسألة الخلافة من وجهة نظر طبعا أهل السنة والجماعة، لأن الخلافة كما تعلمون من الأمور التي تشعبت فيها أقوال أهل البدعة. فالمهم من الحديث هنا بيكلم أني أيضا الثبات على المن الثبات على الملك والتمكين لا يكون إلا لمن أطاع الله. من عصى الله ينتهي أمره، مع أنه وعد بأن الملك سيكون في هؤلاء، ولكن من الذين وعدهم الله تبارك وتعالى؟ وعد الطائعين أم وعد العصاة؟ فإن عصوا كما وعد بني إسرائيل، فلما عصوا قضي الأمر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالوعد لا يستمر للكفار ولا يستمر للفسقة ولا يستمر للعصاة، وإنما الوعد كما قال الذين، والذين الآية نزلت في بداية الإذن بالجهاد. أول آية نزلت في الجهاد كانت إيه؟ الجهاد في الأول كان ممنوعا وكان محرما، الجهاد في سبيل الله في البداية. ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديكم، لا يجوز القتال نهائيا، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالقتال. وبمجرد الانتقال من مكة إلى المدينة جاء أول شيء بعد التحريم يأتي إيه؟ الإباحة. إذن، أذن للذين، أذن، لم يقل قاتلوا، لا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وهنا في تلويح بأنه سينصر، ولذلك قال وإن الله على نصرهم لقدير. ثم قال من بين من هم أهل نصرة الله وأهل التمكين؟ الذين إن علم الله فيهم خيرا مكنهم، وإن علم الله فيهم غير الخير لا يمكنهم. ولذلك إن تم التمكين لجيل، لأن الله علم أن هذا الجيل، ورب العالمين يعلم ما لم يحدث ويعلمه قبل حدوثه، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فرب العالمين لو علم فينا كجيل أو أي جيل من الأجيال أن فيه خير، وأنه لو مكن في أرض الله سيقدم نموذجا يرضى الله عنه يمكنه. ولذلك أي جيل لم يمكن العيب فيه، العيب فيه، ضع هذا في اعتبارك، هذه قاعدة ربانية قرآنية. يعني هذا الجيل والأجيال السابقة لم تمكن في الأرض، لماذا؟ لأنها لو مكنت لن تقدم النموذج الذي يرضى الله عنه. مين اللي قال الكلام ده؟ انت بتجيب لنا الكلام ده من القرآن. شوف، أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه؟ ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. من الذين ستنصرهم وتمكنهم يا رب؟ الذين إن مكناهم في الأرض، ها؟ الصفات هتكون إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، سيقدمون هذا النموذج. إن علم الله أن هؤلاء سيقدمون هذا النموذج يمكنهم الذين وذلك قال ولا ينصرن الله من ينصره والله ده قسم والدليل على القسم ايه اللام المعطيه للقسم ولا ينصرن الله يعني والله لا ينصرن الله من ينصره كما جاء في سوره القتال ايه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يبقى ايه لم تنصروا الله لا ينصركم قاعده ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض ها اللي هم اهل النصره اللي هم اهل نصره دين الله الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فاي جيل من الاجيال لم يمكن لم يظلم وانما ها لم يمكن لانه لا يستحق التمكين ولذلك قال في سوره النور بقى بعدها بفتره لان الحج سابق على النور فقال في سوره النور وعد الله ووعد الله الذين امنوا منكم يا صحابه محمد عليه الصلاه والسلام جاء بقى الوعد الصحيح الصريح وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم برضو اللام المعطيه للقسم والنون المؤكده لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف داود وسليمان وملك عظيم مش كده اتاهم الله ملكا عظيما فيقول الله تبارك وتعالى هنا ايه ها لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن برضو اللام المعطيه للقسم والنون المؤكده ولا يمكنن لهم دينهم اي دين دينهم المضاف الى الصحابه ما انا عليه واصحابي ولا يمكنن دينهم طب اي دين في اي دين قال لك الذي ارتضى له يبقى هذا الدين الذي رضي الله عنه الذي كان عليه من لان الخطاب موجه منكم ولا يمكنن وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم يعني معنى ذلك ان هذه الايات نزلت وهم في خوف الم ترى انهم يقولون كان المنافقون كان محمد كما في سوره الاحزاب يعيدنا ملك كسرى وقيصر وهو احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب بلا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي الى اخره فكان في خوف المدينه محاصره ولهم ولا يبدل انهم من بعد خوفهم امنا بس بشرط ها الحال بقى جمله حاليه يعب في حال كونهم يعبدونني لا يشركون بشيء فاذا التمكين مش بالكلام ولا بالخطب لو بالخطب كانت الامه دي فتحت العالم كله بالخطب خطبه افتح الاندلس خطبه نحرر فلسطين خطبه القضيه مش بالخطب القضيه مش بالخطب القضيه بالايمان قاعده ايمانيه راسخه قاعدة إيمانية عند الأمة عند الشعب وبعد ذلك معه العدة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم من قوة بعد القوة المعنوية ما بدون القوة المعنوية لا شيء الفرق بينك وبين غيرك هتقف في المعركة يبقى هذا معه سلاح وده معه سلاح اللي معه سلاح وعدد أكثر وعدة أكثر هو اللي ينتصر لا المؤمنين مش كده المؤمن بقى معاه ايه معية الله عشان يبقى معاك معية الله ونصر الله لازم يكون عندك العدة الإيمانية أن تكون استعددت للمعركة معنويا اللي هو الاستعداد المعنوي اللي هو تحصيل الإيمان والعمل الصالح واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما قال سلط الله عليكم ذلا يبقى الذي سلط الذل على الأمة من رب العالمين لأنها تبايعت بالعين وتركت كذا إلى آخر الحديث المعروف قال سلط الله عليهم ذلا لا ينزع الذل منه لا ينزع الذل ولا يرفعه حتى ترجعوا إلى في بعض الروايات دينكم مش أي دين دين الصحابة لازم يكون الدين الذي توفي الرسول وهو إيه عنه راضي وإذا كان يجوا يتكلموا لك إيه الجمهورية الإسلامية والناس بتثبت سب الصحابة، ناس بتكذب القرآن، ناس بتطعن في السيدة عائشة، ناس بتكفر أبا بكر الصديق وعمر، دول هيكونوا أهل التمكين للإسلام في أرض الله؟ ما فيش الكلام ده. ولذلك أصبح الآن الدنيا بقت ملخبطة، وبقت الكل بيتكلم وضعين في عدم القائمين بالجهة في هذا الزمان، الإثنى عشرية، الشيعة، الرافضة، ما هذا؟ صحيح المفاهيم قبل أن تدمروا أنفسكم. مش هقول لك تدمر الأمة، أنت مش هتدمر الأمة، أنت بتدمر نفسك وبتدمر جيلك. ولكن إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. وذكر الإمام أبو الحديث، طبعا الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع وغيره، وذكر الإمام أحمد عن وهب بن منبه يعني أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل، دايما بتكون النقولات عن وهب أو كعب الأحبار أو همام أخ وهب، همام بن منبه أو وهب بن منبه أو كعب الأحبار، لأنهم الذين كانوا على دراية بهذه العلوم نظرا لماضيهم وتاريخهم، لأنهم كانوا كعب الأحبار، كان من أحبار بني إسرائيل. فيقول رب العالمين لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. طبعا في النفس شيء من هذه الإيه؟ المقولات، إن رب العالمين يلعن ولعنته تبلغ السابع من الولد، لا تزر وازرة وزر أخرى كما تقرر في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس له زاما تكملته، وإذا عمل بطاعة الله عاد زامه من الناس له حامدا. طبعا هذا من الكلام الذي يبين لك كيف كانوا ينصحون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يعني حينما ترسل السيدة عائشة لمعاوية، ومعاوية ورأس الدولة، رأس الأمة، يقوم على الإمامة، فترسل إليه لتذكره بالله تبارك وتعالى، وهكذا لم يكن أحد منهم يخرج ليقول: أنا نصحت الإمام وأنا أرسل وأنا، ويقف على المنبر: يا خليفة المسلمين، يا رئيس هذه الدولة. تبقى سمعك من اللي سمعك؟ الناس اللي حوالين منك، وانت فردت عضلاتك، وفي الآخر ولا حاجة، ما فيش أي مشكلة. وممكن تستخدم، يقول لك: شايفة ما في معارضة في البلد، والراجل سايبه، ما هو بدليل ان المنبر هو بيقف على المنبر وبيقعد يشتم في الحكومه وبيشتم في الوزراء، واستفيد منك ولا في حاجه. ايه اللي حصل؟ ولا في حاجه تغيرت؟ مش البلد ديمقراطيه؟ ديمقراطيه، وفي اصوات معارضه، في اصوات معارضه، دي احنا سايبين الشيخ اهو عمال يشتم فينا، كان الشيخ كشكي بيقعد يشتم، ما اسيبه، ايه المشكله؟ اهو ما انا بتشتم اهو يا جماعه، وما بتكلمش، وسايب المعارضه بتشتمني، ويكسب الرجل ايه يعني، وانتهى الموضوع. القضية ليست هكذا. عاوز تقدم نصيحة لدين الله حقيقية، اكتب، اكتب وارسل. ولذلك يقول لك ما الحديث بيقول: كلمة حق عند الظرفية، عند سلطان جائر، عارف يعني عند؟ لا، ما انتش متصورة، والله ما انت متصورة، عند سلطان جائر، مش على المنبر وتوقف وسط الناس كده والناس بتسمعك وينفخوك. والله وقف على المنبر قال له: يا طاغوت مصر. وبعدين يعني ها، ما هو كان واقف في مسجد مش عارف ايه والناس بتسمعه. القضيه مش كده خالص، عنده جوه قصاده، مفيش كاميرات تلفزيون بتصور، ولا في حد شايفك، ولا جمعيات حقوق الانسان هتدور عليك، وتوقف كده وجه لوجه. ده انت لما بتروح مكان ما مش وبتسأل سؤال بتكذب وبتخاف وبتستخدم كل الرخص، مش كده ولا ايه؟ وانت واقف امام شخص ممكن يكون من قد ولادك ولا حاجة، ويعني لسه متخرج بقاله 3 سنين 4 سنين، مش كده ولا لا؟ ويجي يتناقش معاك، بتبقى واقف بترتجف وداخل الله وبتقرا آية الكرسي اللهم اني اجعلك في نحور، بتترعش مجرد استدعى. امال بقى لما تبقى عند الراس الكبيره بقى ملك ومهابه الملك وداخل وحرس ودنيا، واخد بالك؟ وايه بقى والملوك كانوا ايه بقى زمان؟ بيبقى قاعد كده وجنبه ايه السياف والنطق. وذاك فاكرين في المناظرات اللي كانت بتخص مساله خلق القران، وكان البعض يقول لك وهو بيتكلم مثلا الامام فلان كنت كل شويه ابعد هدومي لحسن الدم يطرطش عليا، لانه مستني انه يا سياف هيروح مطير رقبته على طول. فعنده وانت واقف امامه كده وما حدش شايفك، هو بقى امامك ورجاله والحاشيه، وانت بتقول له اتق الله افعل كذا الله امر بكذا. عند فاهم قصه عند دي؟ يقول لي على المنبر يا عم ربنا لما قال لموسى لفرعون ارسله لفرعون قال له ايه؟ فقول ايه؟ اذهب الى فرعون، ما توقفش في الميدان، لا روح لفرعون في القصر وفي صوت كده فقول له، كمان قال له قول له قولا لينا، ما تخشش عليه تقول له انت فيك ولا لا، قول له قولا لينا، مع انه اكفر الكفار. الامور برضه انك انت الغرض النصح ولا الغرض انك تاخد بونت زي ما بيقولوا؟ الغرض انك انت تنصح ولا الغرض ان الناس تسقف لك؟ ما انت لازم تحسن النيه، وان لم تحسن النيه تبقى مرائي، وان رايت كان عملك مرفوضا عند الله، حتى ولو كان جهادا في سبيل الله شرعيا. الجهاد الشرعي في سبيل الله تحت رايه اسلاميه في اعظم الجهاد، حتى ولو كان قائد الجيش النبي عليه الصلاه والسلام، وكان الانسان عمله مرائي هيقبل؟ اول ثلاثه تسعر بهم النار فيهم الايه؟ المجاهد، العالم اللي بيعلم الناس كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. عملت، علمت، جاهدت، انفقت ليقال هو وقد قيل، خلاص. فلا بد من الاخلاص. القضيه مش الناس تسقف لك، القضيه ان يكون الرب راض عما تقول وعما تفعل. فشوف السيدة عائشة أرسلت إلى معاوية بس. وذكر أبو نعيم عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال تدري مما هذا؟ كيف تلعنك قلوب المؤمنين ولماذا؟ قلت لا. قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. سبحان الله، هذا الأثر ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحيحا عن النبي، ولكن هذا الأثر فاكرين الحديث الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله العبد دعا جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال إني أحب فلانا فأحبه، ثم يأمر الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. والآخر إذا أبغضه الرب قال لجبريل أنا إيه؟ إني أبغض فلانا فأبغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل هيحب شخصا يبغضه الله أو يبغض شخصا يحبه الله، حتى الحب والبغض تكون فيه تبعا لربك. الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى أوثق عرى الإيمان. فبناء على ذلك يكتب له القبول أو يكتب له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك. لما ركبه الدين، الدين فلوس عليه يعني، فقال إني لا أعرف هذا الغم من أين هو، بذنب أصبته منذ 40 سنة. قلت لرجل يوما يا مفلس، عاير رجلا وقال له يا مفلس ركبه الدين بعد 40 سنة يمهل ولا يهمل، إياك أن تغتر بإمهالي، إياكم أن تغتروا بإمهالي وحلمي، يمهل ولكنه لا يهمل. وانظروا إذا ما حدث لليهود، أرخى لهم الحبل عمرا متطاولا حتى أصبحت لهم قوة وأموال ومتاريس ودولة وحصون في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، مستعمرات برضو، مستعمرات في جزيرة العرب التي ليست بلادهم، وجاءوا إليها لكي يؤويهم العرب من البطش الروماني نظرا لقولهم في المسيح وأمي، لأنهم معلومهم قولهم في المسيح وأمي، والدولة الرومانية دولة تنصرت، فعاملت اليهود أسوأ معاملة ونكلت بهم أسوأ التنكيل، فلم يجدوا صدرا حنونا إلا بلاد العرب المستعربين من أبناء إسماعيل، فذهبوا إلى هنا وكانوا فلاحين مهرة وكانوا تجارا شطار، فاستطاعوا أن يقيموا تجارات وأن يقوموا بزرع الأرض وما شاكل ذلك، وتوددوا إلى الناس، ثم بعد ذلك أتخمت خزائنهم وأصبحوا يرابون ويتاجرون التجارة الرابحة في كل زمان، تجارة السلاح، يبيعون السلاح ويبيعون المال، الربا والسلاح، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، وأطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا، أخذوا يقلبون العرب بعضهم على بعض لكي يضعف العرب أصحاب البلاد الأصليين ويقوهم على جثمانهم، ويبيعون لهم السلاح، ولكي تروج تجارة السلاح لابد من أغبياء يقومون بضرب بعضهم البعض ويشترون السلاح، والمال يدخل خزائن بني إسرائيل، والعرب هم الضحية، يدفعون الأموال ويقتل بعضهم بعضا بالسلاح الذي يشترونه من اليهود، حتى أصبحت اليهود أقوى منهم، وأصبح العرب يخافون ويهابون اليهود، والعرب كل ذلك تركهم رب العالمين، فهل أمروا بمعروف أو نهوا عن المنكر؟ أبدا، ما علموا أحدا دينا ولا توحيدا، بل كانوا يسعون إلى نشر الخراب والدمار والربا والخنف والزنا وكل شيء في جزيرة العرب، واستيقظوا على ضربة قاسمة حينما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يقولون ويستفتحون على الذين كفروا ويقولون لهم هذا زمان نبي أظلنا أوان وحان حينه وسيبعث في هذه الأونة، وصل سيبعث، هتعملوا ايه معانا؟ سنقتلكم قتل عاد وإيران، يخرب بيوتكم، هو رسول آخر الزمان إرهابي جاي يقتل الناس؟ رسول آخر الزمان رحمة للعالمين، أنتم تريدون تريدون أن يكون نقمة على العالمين، سنقتلكم قتل عاد سبحان الله، ولذلك نزعت النبوة وانتقلت النبوة من أيدي الغشاشين، من أيدي المتاجرين بالنبوة وبالرسالة وبالوحي إلى أيدي الأمناء عليه من أبناء إسماعيل، وهذا هو السر في قولي في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار، أصبحوا غير مؤهلين لحمل الأمانة، ولذلك نزعت الأمانة من هؤلاء، وذلك حتى الصورة التي افتتحت بالكلام عن انتقال النبوة افتتحت بتسبيح الكون كله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، ملك يؤتي ملكه من يشاء، وتحدثت سورة الجمعة كما أسلفنا قديما في بيان هذه الأمور والنقلة وسبب انتقال النبوة من بني إسرائيل، لأنهم أصبحوا غير مؤهلين لحمل الأمانة، مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، هل يصح أن يكون الحمير قادة للأمم؟ لا، ما ينفعش، فنقلت النبوة وبعث الله كما قال والذي بعث في الأميين، والأميين لأن العرب، لأن اليهود بيقولوا عن العرب إيه؟ الأمميين، بيسخروا منه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم يعني الأمة ستتسع وسيلحق بها من ليس من جنس العرب، وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ثم قال لماذا نزعت النبوة وتنزع الملك ممن تشاء، نزعت لأنهم مثل الذين حملوا التوراة إلى آخر، فالمهم أن الله تركهم حتى أدخمت خزائنهم وقووا وعاشوا في حصون ونزلت ضربة الرب عليهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا ولا مجرد ظن، ما ظننتم مجرد ظن، وظنوهم أنهم الظن بقى لما بيعدب أن المشددة يبقى إيه؟ يقين، ولو عدي بأن المخففة يبقى ظن. ما ظننتم أن مجرد ظن، لكن هم تيقنوا وظنوا أنهم أهو بقى أن المشددة مش كده، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم منكم، لا من الله، اخرب بيوتكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تيقنتم أن الحصون مانعة من الله، مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ليس من الحصون وليس من خط برليف وليس من القنابل الذرية وليس من المفاعلات النووية، ولكن إيه؟ ها؟ مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. القلوب في داخل القفص الصدري، وخارج القفص الصدري بقية البدن، وخارج كل هذا الحصون والخطوط والدشم وكل هذا، ومع ذلك قذف في قلوبهم الرعب، فكانت النتيجة يخربون بيوتهم بأيديهم، أصبحوا هم الذين يقومون بتدمير الحصون بأيديهم وأيدي المؤمنين، والمؤمنين بيساعدوه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الكلام ده بقى موجه لكم أنتم، الصحابة اعتبروا سابقا فساد العالم، أما الأجيال التي جاءت بعد ذلك فهل اعتبرت؟ للأسف لو اعتبروا لسادوا العالم، فلما لم يعتبروا طبق عليهم القانون الصرمدي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقال محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال إني لا أعرف هذا الغم من أين هو، بذنب أصبته منذ 40 سنة. قلت لرجل يوما يا مفلس، وهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره وعقوبته في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك. يعني لا يغبر، يعني مش هيجي عليه غبار، مش هيجي عليه الأثار اللي العقوبات، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. يعني انت الوقت تجيب بهد حيطة مفيش غبار، هيجي تاني يوم الاقي فيه غبار، ما هو الغبار بيكون امتى؟ ساعة هدم الحائط. فكذلك المعصية المفروض بمجرد المعصية ما تتم يحدث ماذا؟ الغبار. الغبار اللي هو ليه؟ أثار الذنب، أثار الذنب العقوبة. لا، مع الله الأمر يختلف، ممكن يتركك سنين طالما لم تتب، لكن لو تاب تاب الله عليه، لكن لو لم يتب ولو بعد حين تفاجأ والعياذ بالله أن عقوبة الذنب والغبار يأتيك ولو بعد 50 سنة. فقال وسبحان الله، كم أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، كما قال إنما نملي لهم ليزدادوا اسما، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. كما يقول القائل ما كالطول المرخى وسنياه في اليد، يعني مسك الحبل كالطول، حبل طويل ربط بيه الدبة وسنياه الطرفين في اليد، متى ما يشي سايبه يفضل ماشي ماشي، فاكر نفسه انه حر، مش واخد باله انك انت ماسك في النهاية الايه؟ الطول او الحبل، كالطول المرخى وسنياه في اليد، متى ما يشاء يوما يقوده لحتفه، هيجيبه هيجيبه، ساعة ما يحب عايز يذبحه هيشد الحبل ويجيب، مش كده ولا لا؟ متى ما يشاء يوما يقوده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي، جاي جاي ينقضي، مش بالضاد بالدال، يعني من الانقياد. ولذلك احد الشعراء ابن الرومي كان بيهجو حاكما على عهدي، فبيقول له ايه؟ صبرا أبا الصقر، يعني فاكر نفسك صقر بقى ومحلق في الفضاء، صبرا أبا الصقر، فكم طائر خر صريعا بعد تحليقي، لا قدست نعمة تصربلتها، كم حجة فيها لزنديقي. يعني لا يركن الإنسان إلى كون الله تبارك وتعالى نعمه وأحدث له نعم، وكلما يعصي الله يحدث له رب العالمين نعما، لا إياك أن تغتر، إنما نملي لهم ها ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقال وما أكثر المغترين بها من العلماء يعني في علماء وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، فما بالكم بالجهال صحيح كان العلماء بيقعوا فيها. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، عارف يعني ينقض يعني يهدم ويؤثر في العبد تأثيرا قد ينقض البنيان ويأتي ما علاه في أسفل سافله. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم، السم يدخل في الجسم والإنسان يظن أنه يعني لم يحدث له شيء، ومن الممكن أن يأتي العاقبة فيما بعد فترة ينقض الجسم والبنيان تماما، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. إنسان مجروح وتمت معالجته من هذا الجرح، ولكن للأسف لم يتم تطهيره فيحدث تلوث في الجرح، الجرح اندمل واتقفل ولكن على غش ودغل، والغش والدغل ده يعني شيء موجود، والدغل ده يقال عن الشجر الملتف، فالشجر الملتف خطورته ايه؟ قد يكمن فيه اهل الفساد. واحد يكون منتظر، زي انت عارف المثل اللي عندنا في الصعيد يقول لك اللي بيدل في الدره، اما انت معدي مزارع الدره بقى ولا القصب ولا حاجه، واحد مستخبي لك فيها لغايه ما تيجي تعدي ويكون في طار بينك وبينه يعمل المطلوب ويؤدي المهمه، مش كده؟ فالدغل يقع فيه يختفي في أهل الفساد من أجل أن ينقضوا على من يريدون العدوان عليه، ولذلك يقال فيه دغل يعني فيه فساد. فقال كما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل فيسمم جسم الإنسان ويصيبه بالهلاك. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه، كحديث الإحسان جبريل، وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، لأن الكثير ماذا ستفعل به؟ يعني ماذا ستفعل بالكثير؟ المهم أن الله يغنيك، ساعة ما بتيجي تجوع بتلاقي الطعام، بتعطش بتلاقي الشراب، بتلاقي الملابس اللي بتسترك في الحر وفي البرد، بتلاقي بيتا يؤويك، بتلاقي زوجة، بس عايز ايه تاني من الدنيا اكتر من كده؟ ساعة ما بتمرض معاك تمن العلاج، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح امنا في سربه امان، معافا في بدني عنده قوت يوم، ما قالش قوت شهره، يعني دائما معظم الناس معاك ايه في بيتك، ايه مش قوت اليوم بس، تلاقي قوت اسبوع، محوش قرشين للزمن، عامل كذا، يعني عندك مش قوت اليوم، لا بكلمك من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، مش قوت الأسبوع، قوت اليوم بس يوم بيوم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمك التوكل يقول اللهم اجعل رزق آل محمد إيه كفافا، يعني يوم بيوم رزق يوم بيوم، ده صعب جدا، ذلك ما يقدرش يقوم بالعمل ده اللي هو، فانتوا عارفين الناس المحترفين اللي بيقال عنه عندنا في المثل ارزقجي، يوم بيوم يوم بيوم، لو ما اشتغلش اليوم تلاقيه معوش قبض اليوم دوت، وممكن يستلف، مش كده ولا لا؟ فالحديث بيقول من اصبح امنا في سربه، يعني في المكان اللي هو فيه، في بلدي، في بيتي، في قريتي، معافا في بدني عنده قوت يوم، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، دخل الدنيا كل ما عايز ايه من الدنيا اكتر من كده. فبيقول لنا ايه؟ اعبدوا الله كانكم ترون، وعدوا انفسكم في الموتى، واعلموا ان قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا ان البر لا يبلى، البر لا يبلى ما يدبش ولا يضيع ابدا ولا يموت، البر لا يموت، وان الاسم لا ينسى. هذه القصه طالما لم تتب منه فانه لا ينسى فستعاقب عليه ان لم يكن في الدنيا في الاخره. ونظر بعض العباد الى صبي فتامل محاسنه فاتي في منامه وقيل له لتجدن غبها، يعني عاقبتها ولو بعد حين. قيل ان من عقوبتها انه نسي القران بعد 40 سنة، نسي القران بعد 40 سنة. قال هذا مع ان للذنب نقدا معجلا لا يتاخر عنه، يعني ده هذا المعجل المؤجل، ولكن في معجل. الذنب له اثر ولو غبار معجل، ولكن للاسف لا يحس به كل الناس. قال سليمان التيمي ان الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مزلته. هذه امور لا يراها الا اصحاب البصيره. ان في ذلك لايات للايه؟ للمتوسمين، توسم اهل الفراسه. ولذلك قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الآية دي آية عجيبة. أبو العلاء في تفسيرها يقول إيه؟ هي لكل مفتر إلى يوم القيامة، هي لكل مفتر إلى يوم القيامة فرية، كل من افترى فرية ألبسه الله ذلا على قدر فريته. أمر خطير الفرية والبدع في الدين. وقال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائي اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل وكيف ذلك؟ قال يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو، يعني هو بيدعو كل واحد مننا يقول اللهم لا تشمت بي الأعداء. القضية انت من تنظر إلى شماتة الأعداء في الدنيا، طيب وفي الآخرة هتعمل إيه لما تبقى والعياذ بالله ربنا يسترنا جميعا، لما تبقى الفضيحة علنية أمام الناس جميعا إلا من ستره الله سبحانه وتعالى. طب ما أنت كيف تكون عاقلا وتقول يا رب لا تشمت بي الأعداء وأنت مقيم على الذنوب؟ وهذا الأمر يجعلك معرضا لأن تكون مشمتا بك كل عدو في الدار الآخرة يوم القيامة. وقال ذنون من خان الله في السر، من خان الله في السر هاتك الله سره في العلن، يفضحه في العلنية والعياذ بالله. وذكرنا قصة الرجل السارق، فاكرين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب من يومين